الطفل يلي اندبح مثل الحمام، دمه كتب فوق الأرض لجلك يا شام. شوفوا الطفل يلي اندبح مثل الحمام، دمه كتب فوق الأرض لجلك يا شام. في درعا في بابا عمر بظهورنا خنجر غدر، في درعا في بابا عمر بظهورنا خنجر غدر، والدم عم يدفئ نهر. والله حرام، والله حرام، والله حرام. طهر الحرائر يغتصب يا مسلمين، فينا خرج دم الغضب رغم الأنين. طهر الحرائر يغتصب يا مسلمين، فينا خرج دم الغضب رغم الأنين. وبيوتنا عم تنهدم وسط البرد عشنا بخيم، وبيوتنا عم تنهدم وسط البرد عشنا بخيم. واسمع مواويل الألم بين الخيام. والله حرام، والله حرام. برض الديار في كل طريق نار وقصف، موت ودمار، جوع وقتل فقر وخطف برض الديار. يا سوريا قوم اغضبي، كل الشعب شيخ وصبي. يا سوريا قوم اغضبي، كل الشعب شيخ وصبي. يهتف إليك شعب الأبي لجلك يا شام، لجلك يا شام، لجلك يا شام.